فماذا فعل الاخوان المسلمون في مصر بالنسبه لهذه الشركيات والوثنيات القائمه على ساق وقدم في كل بلاد مصر طولها وعرضها؟ لا شيء ابدا. هي الهتافات هذه العاطفيه التي تحرك المشاعر ثم تخبو ولا شيء بعد ذلك. فالله المستعان على كل حال، هذا جوابنا وقد